سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومهما في الدارين وإن كانت حائلا. بعد أن انتهى من الكلام على الحامل الحرة، عدة الحامل الحرة، قال: وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10 من الأيام بلياليها، وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن، ويكمل المنكسر 30 يوما، وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل المنسوب لصاحب العدة. كانت حائلا وهي من ذوات أي صواحب الحيض فعدتها 3 قروء وهي الأطهار، وإن طلقت طاهرا بأن بقي من زمن طهرها بقية بعد طلاقها انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالثة، أو طلقت حائضا أو نفساء انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة، وما بقي من حيضها لا يحسب قرآن. وإن كانت تلك المعتدة صغيرة أو كبيرة لم تحض أصلا ولم تبلغ سن اليأس، أو كانت متحيرة أو آيسة، فعدتها 3 أشهر هلالية إن انطبق طلاقها على أول الشهر، فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان، ويكمل المنكسر 30 يوما من الشهر الرابع. فإن حاضت المعتدة في الأشهر وجب عليها العدة بالأقراء، أو بعد انقضاء الأشهر لم تجب بالأقراء. قال المحشي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين. وقوله: وإن كانت حائلا، بدأ في الكلام على الحرة الحائل غير الحامل، الحرة الحائل يعني غير الحامل. وإن كانت حائلا بهمزة مكسورة أي غير حامل، قال: ولو غير مدخول بها، ولو غير مدخول بها، عدته تكون بالأشهر. الآن نتكلم عن الوفاء، عدة الوفاء، يعني عدة الوفاء للحائل أي غير الحامل. قال: حتى ولو كانت غير مدخول بها، لأنها تعتد ما دام زوجها قد توفى، لم يبدأ في الكلام على عدة الطلاق بعدها، لأن عدة الوفاة لا تتوقف على الدخول. ومثل الحائل الحامل من غير الزوج كما تقدم التنبيه عليه، مر علينا أنها لو كانت قد توفي عنها زوجها وهي حامل من غيره، كأن كان حمل وطئ شبهة أو حمل زنا، فتعتد ب4 أشهر و10 أيام. فعدتها أي الحائل ولو صغيرة أو زوجة صبي أو ممسوح، بشرط أن تكون حرة كما هو السياق، لأن الأمة غير الحامل المتوفى عنها عدتها 2 شهر و5 ليال كما سيأتي في كلام المصنف. فكلامه هنا مقيد بالحرة أخذا من كلامه الآتي. عدتها قال 4 أشهر و10 برفع 10 كما في نسخة من نسخ المتن، يعني وهو ظاهر لأنها معطوفة على الخبر. عدتها مبتدأ، 4 خبر مرفوع، 10 مضاف إليه، و10 معطوف على 4، والمعطوف على المرفوع مرفوع، هذا ظاهر. قال: وبنصبه كما في نسخة أخرى للمتن، يعني على أنه مفعول معه. توجيه إعراب توجيه المنصوب إيه؟ توجيهان. قال: على أنه مفعول معه، أو أنه مفعول لمحذوف، يعني لفعل محذوف، والتقدير وتزيد 10. فنسخة النص فعدتها 4 أشهر و10 تكون الواو والمعية، يعني مع 10 و10، فالواو هنا بمعنى مع، وتكون ما بعدها منصوبة على المعية، أو أنها منصوبة لفعل محذوف والتقدير وتزيد 10، مفعول به لفعل محذوف تقدير وتزيد 10. قال: وحكمة الأربعة أشهر أنها لو كانت حاملا لتحرك الحمل فيها لنفخ الروح فيه حينئذ. طيب والعشرة قال وزيدة العشر استظهارا، استظهارا طلبا للظهور. هذه حكمة، والحكم كالزهرة تشم ولا تفرق. فحكمة الأربعة أشهر أنها لو كان، لماذا كانت أربعة أشهر وعشرا؟ قال أما عن الأربعة الأشهر فحكمتها أنها لو كانت هذه المتوفى عنها حاملا، على فرض يعني أنها حملت منه قبل وفاته بلحظة مثلا، فمتى يظهر هذا الحمل؟ عندما ينفخ فيه الروح. أنها لو كانت حاملا لتحرك الحمل فيها لنفخ الروح فيه حينئذ، وقبل ذلك قد لا يبدو، قد تظن أنه انتفاخ في البطن أو ما شابه، لكن الحركة تبدأ مع نفخ الروح. هكذا قال. طب العشرة قال وزيدة العشر استظهارا لطلب الظهور والتأكد، ولله تعالى الحكمة البالغة. من الأيام بلياليها، وعشر من الأيام بلياليها، أشار بهذا التقدير إلى أن المتن منون. وعشر الشارح قال إيه؟ من الأيام، أشار أي الشارح، أشار ضمير يعود على الشارح، أشار أي الشارح بهذا التقدير، تقدير منه له قوله من الأيام بلياليها، إلى أن المتن منون وعشر. قال لكن المناسب لترك التاء في عشر أن يقول من الليالي بأيامها، لأن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود، فعشر من غير تاء، فكان الأولى أن يقول من الليالي، لأن الليالي جمع ليلة وهي مؤنث، أما الأيام جمع يوم وهو مذكر، والعبرة في المعدود بالمفرد. فكان الأولى أن، أو المناسب لترك التاء، لترك المصنف التاء في عشر، أن يقول أي الشارح من الليالي بأيامها. قال لكن المعدود محذوف في كلام المصنف، فيجوز ترك التاء ولو كان المعدود مذكرا، لكن مراعاة القاعدة أولى. أولا قد يقول إن الشارح أشار بهذا التقدير أنه قال من الأيام بلياليها أن المتن منون، لأنه قال من، لو كان غير منون لاحتاج الإضافة، لأن الإضافة تمنع التنوين، كان وقتها سيقول وعشر أيام من غير من، يحصل الإضافة لأن الإضافة تمنع التنوين. فبيقول أشار بهذا التقدير أنه أتى بمن أن المتن منون لأن التنوين يمنع الإضافة، ولو لم يكن منونا لما احتاج إلى من وأضف عشر أيام، يبقى يحتاج وقتها عن فقط أن يقول أيام بلالي. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية أنه قال كان الأولى أن يقول من الليالي بأيامها، من الليالي وأيامها، كان الأولى أن يعرف يقول الليالي وأيامها. هذا لأن القاعدة أن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. وهنا عشر في كلام الماثم بغير التاء لم يقل عشرة، فالعدد مذكر، فهذا معناه أنه يأتي بالمعدود مؤنثا، فيبدأ بالليالي لأن الليالي جمع ليلة والليلة مؤنث، ولا يبدأ بالأيام، الأيام جمع يوم واليوم مذكر. لكن عذر المصنف وقال على كل حال المصنف لم يذكر المعدود أصلا، وعند ترك ذكر المعدود يجوز أن تذكر أو تؤنث حتى ولو كان هذا المعدود المقدر مؤنثا، فيجوز أن مذكرا عفوا، حتى لو كان هذا المعدود المقدر مذكرا يجوز أن تذكر العدد من ثلاثة إلى عشرة لأنك لم تذكر المعدود. لكن حتى مع هذا الجواز الأولى أن يؤنث، أو الأولى أن يأتي بالمؤنث هنا مع المذكر هو. يبقى القاعدة تقول الأعداد من 3 إلى 10 تصالف المعدود، والتأنيث مثلا إذا صرح بالمعدود. إذا صرح بالمعدود جمع قر أو قر مذكر تأنث له العدد، فعشرة كاملة مثل البقرة، تلك عشرة يعني عشرة أيام. حتى مع إغفال المعدود في الآية الكريمة من سورة البقرة أيضا أنث. هذه القاعدة تقول إن الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود في التذكير والتأنيث متى؟ إذا صرح بالمعدود. طيب إذا لم يصرح بالمعدود، إذا لم يصرح بالمعدود جاد الأمران والأولى، يبقى القاعدة إذا صرح بالمعدود. فإذا لم يصرح بالمعدود جاد الأمران في العدد، الأمران اللي هما التذكير والتأنيث والأولى افتراض القاعدة معنى مخالفة العدد لهذا المعدود غير المصرح به. الأولى افتراض القاعدة. يقول هنا المصنف معذور لأنه لم يذكر المعدود، أو الشارح لا بأس عليه فيما فعل لأن المصنف لم يذكر المعدود، لكن الأولى أيضا مطابقة القاعدة حتى مع عدم ذكر المعدود. هذا خلاصة ما أراد الإشارة إليه والله أعلم. 4 أشهر و10 برفع 10 كما في نسخة وهو ظاهر، وبنصبه كما في نسخة أخرى على أنه مفعول معه أو أنه مفعول لمحذوف، والتقدير تزيد 10. انتهينا من الحكمة. قال قوله من الأيام بلياليها أشار بهذا التقدير إلى أن المتن منون، يعني التقدير هو لفظ من، لكن المناسب لترك التاء أي لترك المصنف التاء في 10 أن يقول أي الشارح من الليالي بأيامها، لكن المعدود محذوف في كلام المصنف فيجوز ترك التاء ولو كان المعدود مذكرا لكن مراعاة القاعدة أولى. قال وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن. قال المحشي أي مدة إمكان اعتبارها بالأهلة. ازاي؟ كيف؟ بأن وافق موت الزوج أول الشهر، فتعتبر الأربعة أشهر بالأهلة تامة أو ناقصة تكمل بعدها بعشر. هذا إن علمت الأهلة، فإن خفت عليها، إن علمت أي الزوج، فإن خفت عليها خفيت. أنا آسف، إن خفيت اسمهم بتقديم الفاء على الياء، لأن النسخة اللي معايا فيها العكس، تقديم الياء على الفاء، تقدم الفاء على الياء. قال فإن خفيت أي الأهلة، خفيت الفاعل ضمير مستتر تقديره هي تعود على الأهلة، فإن خفيت أي الأهلة عليها على هذه المعتدة كمحبوسة اعتدت كمحبوسة جواب الشرط اعتدت ب130 يوما اعتبارا بالعدد. مرة أخرى بعد أن قرر أن عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل 4 أشهر و10 أو 10، قال وتعتبر الأشهر بالأهلة، تعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن، ما أمكن. طيب فرح المحشي قال إيه؟ أي مدة إمكان اعتبارها بالأهلة. ماذا يريد من ذلك؟ ماذا يريد المحشي من ذلك؟ تفضل. مصدرية ظرفية، أحسن. أن ما في كلام الشارح ما أمكن مصدرية ظرفية، بمعنى أنها في تقدير مدة ظرفية يعني تقدير مدة، ومصدرية يعني هي وما بعدها بتأويل مصدر. وإذا قال أي مدة أدي الظرفية التي فيها، إمكان أدي المصدرية التي فيها، أنها وما بعدها بتأويل مصدر. ما أمكن، أمكن فعل، فما وأمكن يكونان مصدرا وهو إمكان. ووضع كلمة مدة لأنها مع مصدريتها هي ظرفية أيضا. يعني مثلا الله تعالى يقول على لسان في المرء في الصلاة مدتها ما دمت حيا، ما دمت حيا يعني مدة دوامي حيا. الماء ظرفية الشافي، ماء الظرفية المصدرية، ظرفية مصدرية تأويلها مدة هذه الظرفية التي فيها، دوامي هذه المصدرية التي فيها. أن ما مع الفعل دام يكونان مصدرا هو دوامي، مضاف إلى ياء المتكلم، أنه قال ما دمت تاء المتكلم فأضيف المصدر إلى ياء المتكلم، مدة دوامي حيا. ما أمكن أي مدة إمكان اعتبارها أي الأشهر بالأهلة. كيف؟ بأن، بقى التصوير، بأن وافق موت الزوج أول الشهر، فتعتبر الأربعة أشهر بالأهلة تامة أو ناقصة 29 أو 30، يعني لا بالعدد، وتكمل بعدها بعشر. هذا إن علمت أي المعتدة الأهلة. فإن خفيت أي الأهلة عليها كمحبوسة اعتدت بمئة وثلاثين، محبوسة لا تعلم، يعني محبوسة لا تعلم ما الذي في الخارج، اعتدت بمئة وثلاثين يوما اعتبارا بالعدد. ما لها الميلادية؟ كيف يعني نعمل ايه بالميلادي؟ عايزين ايه من الميلاد احنا؟ لا، هي الله تعالى يقول أربعة أشهر وعشرة يعني قمرية. إن أمكن بالأشهر فبها، فإن لم يمكن بالعدد، والعدد يعني إيه؟ يعني عدد المناسب لأربعة أشهر وعشرة، وهو 130 يوما. قلنا قبل ذلك وسيادتك كنت معانا وسمعت منا أن عندما تذكر الأشهر والأعوام في القرآن الكريم أو في التشريع عموما يعني في السنة، فالمقصود بها القمرية، نصوص الشرع الشريف من القرآن والسنة عندما تذكر فيها الشهور والسنين فالمقصود بها القمرية، ولا كلام للشرع الشريف في غير هذه التقويم، التقويم الأخرى ما لا علاقة للشرع الشريف بها. وانت كنت معنا. ويكمل المنكسر 30 يوما، أي بأن مات الزوج في أثناء الشهر فيكمل من الخامس 30 يوما، وتأتي بعد تكميله بالعشرة إن لم يكن الباقي من المنكسر عشرة أيام، وإلا حسبت العشرة فتأتي بعدها بأربعة أشهر هلالية. يعني قال ما أمكن نحسبها بالأشهر وقوفا مع المصدر، أربعة أشهر وعشر. فلو مات في أول الشهر العربي القمري فرق ماء ثلاثة أربعة ثم عشرة أيام، لأنه مات على أول الشهر. لكن لو مات في أثناء الشهر، لو مات في أثناء الشهر معنى شهر اثنان ثلاثة، ونكمل هذا المنكسر في الشهر الخامس، قلت الخامس يعني نعتبر ان هذا هو الاول، يعني واحد اثنان ثلاثة اربعة، فمات بعد بداية الشهر مثلا لعشرة أيام، كم بقي من الشهر؟ إما 19 يوما وإما 20 يوما قد وقد. لو كان مثلا بقي 20 يوما يبقى نكمل من هنا 10 أيام في الخامس ثم نأتي بهذه العشرة أيام. لو كان بقي من الشهر 19 يوما فقط لأن الشهر الأول كان ناقصا يأتي بأحد عشر يوما أو تحسب أحد عشر يوما ثم تأتي بعشرة أيام. قال هذا إذا كان المنكسر، المنكسر ليس عشرة أيام، فإن كان المنكسر عشرة أيام بالضبط بمعنى أنها ماتت قبل نهاية الشهر بعشرة أيام بالضبط، ماتت مثلا يوم 20، ماتت زوجها يوم 20 والشهر كان 29، هذه عشرة أيام، مات على أول اليوم 20 يعني، قال هذه 10 أيام أو 19 وكان الشهر أو 21 أو 21 كان الشهر 30، في بداية يوم 21 مات واليوم والشهر كان كاملا، إذا 10 أيام في المنكسر. إذا تحسب هذه 10 أيام وتأتي بأربعة أشهر خلالية 1، 2، 3، 4، وعلى نهاية هذا الشهر تنتهي عدتها لأنها أخذت 10 أيام من المنكسر وأخذت 4 أشهر هلالية بغض النظر عن هذه الأشهر هي تامة أو نقص. كما بالضبط لو بدأت الوفاة مع بداية الشهر تأخذ 4 أشهر هلالية بغض النظر هي كاملة أو نقص. إذا كان معنا ثلاثة أحوال، إما أن يموت في بداية الشهر العربي، وإما أن يموت في أثناء الشهر العربي ولم يبق 10 أيام من الشهر، وإما أن يموت في أثناء الشهر العربي وباقي 10 أيام من الشهر، ثلاثة أحوال. ويكمل المنكسر 30 يوما، أي بأن مات الزوج في أثناء الشهر، أي بأن مات الزوج في أثناء الشهر فيكمل من الخامس 30 يوما، وتأتي بعد تكميله بالعشرة إن لم يكن الباقي من المنكسر، حالة الثالثة بقى، إن لم يكن الباقي من المنكسر 10 أيام، وإلا يعني فإن كان الباقي من المنكسر 10 أيام، إن كان الباقي من المنكسر 10 أيام حسبت العشرة فتأتي بعدها بأربعة أشهر هلالية. حاجة؟ أقل من 10 أيام إزاي يعني؟ هو مين اللي اقل من 10 ايام؟ حسب ما مات يا شريف، هو مات امتى؟ ممكن يموت 29 ويموت قبل 10 ايام، 30 يموت قبل 10 ايام، حسب الموت بتاعه مات امتى؟ خلاص يبقى 9 ايام بس. هو بيقول ان كان ان لم يكن الباقي من المنكسر 10 ايام. اي سؤال؟ غير المتوفى عنها زوجها، انتهى من الكلام على المتوفى عنها زوجها الحرة، انتهى من كلام على المتوفى عنها زوجها الحرة الحامل والحائل، الحامل والحائل، انتهى من الكلام على الاثنين، المتوفى عنها زوجها الحرة الحامل بوضع الحمل والحائل بالأيام 130 يوما أو بأربعة أشهر وعشرة. الآن نتكلم على غير المتوفى عنها زوجها. قال وقوله وغير المتوفى عنها زوجها وهي المفارقة في الحياة، مفارقة لعم ما لو كانت مطلقة أو مفسوخ عقدها، أو كانت مفسوخا عقدها، وهي المفارقة في الحياة سواء كانت فرقة طلاق أو فسخ بعيب أو انفساخ برضاع أو لعان. شوفوا فرق بين فسخ وانفساخ ليه؟ لقال فسخ بعيب او انفساخ برضاع ولعان. نعم يعني فسخ منه هو او منها هي، الفسخ الفرقة حصلت بسبب الفسخ الذي اراده هو، يذهب للقاضي او يذهب هو للقاضي ويطلب الفسخ فيسأله القاضي لماذا تريد أن تفسخ، فيسألها القاضي لماذا تريدين أن تفسخي، تقول مثلا عنده عيب أو هو يقول عندها عيب من عيوب الخمسة التي أخذناها. لكن الفساخ هذا لا بإرادته، هذا بقهر الشرع. فلو حصل للرضاعة كما مثلنا في المرة السابقة أنها البنت الصغيرة الزوجة الصغيرة الطفلة درجت ورضعت، أو الزوجة أرضعت، إما الطفلة الزوجة الصغيرة الطفلة ذهبت فرضعت من أمه مثلا، تزوج من بنت صغيرة طفلة، البنت نائمة بجوار حماتها مثلا جوار أمه فرضعت منه مثلا، صورة يعني صور كثيرة، هو متزوج من طفلة صغيرة في سن الرضاع، فنامت هذه الطفلة في حضن أمه حضن حماتها فرضعت منها، فعند الشافعية يشترط العدد، فرضعت منها خمس رضاعات فصارت أخته من الرضاعة، فانفسخ أو انفسخ بقهر الشرع، انفسخ هذا العقد الذي بينهما بسبب الرضاع الذي حصل. أو اللعان أيضا، هو يذهب إلى القاضي ويلاعن، هو لا يذهب ليفسخ العقد في المقام الأول، هو يذهب ليلاعن، ثم يترتب على هذا اللعان بقهر الشرع أيضا من الفساخ. إذا فرق بين الفسخ والانفساخ يدل على أن الفسخ هو الفرقة مطلوبة في الأصل من أو في الأساس من الزوج أو الزوجة، أما الانفساخ فالفرقة تحصل تبعا لا أصلا، يفرق بين ما لو كانت الفرقة أصيلة أو تابعة. على كل حال كل هذا يسمى فرقة أو مفارقة، إما طلاق وإما فسخ وإما انفساخ، تكون الحيض العدة بثلاثة قروء. قال ومثلها المعتدة عن وطئ الشبهة، مثلها المعتدة عن وطئ الشبهة يعني العدة تكون بثلاثة قروء. قال ولو مسخ الزوج حيوانا فهو كفرقة الحياة، بخلاف ما لو مسخ جمادا فإنه كفرقة الوفاة. رحم الله الفقهاء والعلماء الذين وضعوا أحكاما حتى لهذه الصور المتخيلة الجائزة عقلا، أنه لو مسخ هذا الزوج حيوانا تحصل الفرقة، لأنه لا يستقيم الحياة بين هذا الحيوان الممسوخ أو هذا الإنسان الممسوخ إلى حيوان وبين هذه المرأة، يحصل الفرقة، والفرقة ترتب عليها عدة، فأي عدة؟ عدة وفاة ولا عدة حياة؟ لا، عدة حياة، يعني ثلاثة قروء، بخلاف ما لو مسخ جمادا فتحصل الفرقة لعدم استقامة الحياة بين هذه الزوجة وبين هذا الجماد الممسوخ، الإنسان الممسوخ جمادا، ولكنها تكون حينئذ عدتها وفاة، سواء مسخت هي أو لم تمسخ، يعني هو مسخ العبرة به، هو هي مسخت أو لم تمسخ لا تستقيم الحياة الزوجية بين حجرين أو بين حيوانين غير إنسانين، يعني أو بين إنسان وحجر أو بين حجر وإنسان إلى آخره. قال واعلم أنه لو مات عن المطلقة الرجعية في العدة انتقلت إلى عدة الوفاة لأنها كالزوجة. طبعا هذا لا يستغرب موضوع المسخ، لأنه حصل فعلا، مش مجرد شيء عقلي يعني معول فيه على قدرة الله، لا ده حصل فعلا، كما حصل في الأقوام السابقين في اليهود، أمة من أمم اليهود مسخت، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحذر الذي ينظر إلى السماء في أثناء الصلاة، ألا يخشى في معنى حديث عليه الصلاة والسلام، يخشى الذين أو الذي ينظر إلى السماء في صلاته أن يمسخ الله تعالى وجهه وجه حمار. واختلف العلماء هل يمسخه على الحقيقة ولا هذا نهي وتقذيع في النهي، بعضهم قال حتى حقيقة، بعضهم قال يمسخه على الحقيقة، فوارد هذا. ولو رجعت من الشروح لوجدتم أن بعضهم تعمد أن يفعل هذا استهزاء بالنص، فمسخ فعلا، موجود من هدف الشروط ان بعضهم من الزنادقة. اكمل تسمح لي؟ تسمح لي اكمل؟ ارجوك اكمل يعني. نفسي اقول كلمة كلمة على الثاني غيظاني عايز اقولها بس. بعد كده نسمع سؤال حضرتك. ان بعضهم من الزنادقة استهدأ بهذا النص الشريف فنظر الى السماء في اثناء الصلاة ففعلا موسيقى هكذا كتب في الكتب. نعم ماذا تريد؟ حسن علامة نعوذ بالله من الخسف ومن المسخ. الشيخ مش طلاق الفسخ حاجة والطلاق حاجة تانية. ده قسيمين مش مش مش مرادفين. رقة لا انفساخ انفساخ مش فسخ ولا طلاق. يعني الفسخ عرفت ان الفسخ يعني بطلب الزوج او الزوجة. لكن ده مش هو ما طلبش ده والعياذ بالله مسخ. هو ما طلبش حاجة. ده انفسخ. كما حصل في حالة الرضاعة. انها درجت يعني زحفت على رجليها كده وراحت رضعت من امه. او من اخته او الى اخره. ان هناك فرقا بين كلاهما يعيد العقل. هي معلش ما هو الانفساخ مش معناه كده. انفساخ معناه في الاصالة انه ليس من من من ليس الفرقة فيه اصيلة وانما تابعة. اما العودة او عدم العودة لا مش عشان الفردين اللي معانا مفهومش عودة يبقى معناه ان ده هو الفارق بين الفسخ والانفساخ. ابدا لا هي فرقة بائنة قد تكون بائنة بينة كبرى او اكثر من الكبرى. يعني الكبرى ممكن يعود اليها بنكاح زوج اخر هذه لا يعود اليها اصلا في حالة اللعاب كذلك في حالة الرضاع. لكن قد لا يكون ذلك. لا الفرق بين الفسخ والانفساخ ما سمعته لا ما تقترحه انت. يعني لو المعاهدة ايوه يعقد ما يقصش ليه. ايه المانع من العقد؟ الفسخ والانفساخ طلقة بائنة. فإذا عاد الممسوخ رجلا مرة أخرى إنسانا يعني تعود إليهما الزوجية مرة أخرى. فرقة الوفاء 24 أيام. فرقة الحياة 3 قرون. يعقل. ما المانع؟ ما المانع؟ مش فاهم. لا مانع يبقى يعقد. تقولي من شويه لا يعقد. على انه يعقد. نرتب الاحكام على انه يعقد. الحجر ده في هيئه الحيوان ولا في هيئه الجماد؟ لا في هيئه الجماد. يبقى نعتبره كانه مات. فتعتد عده وفاه. فاذا عاد الى الانسانيه مره اخرى وتزوج بها لا مانع. طلقتين لأن حصل الطلقة. لو اعتبرنا الفسخ ده طلاقا لأن الفسخ هل هو طلاق أو مش طلاق في خلاف المذهب. عايز حاجة يا أستاذ فتح؟ حسب مسخ الجزء. لو مسخ نصفه العلوي غير نصفه السفلي وغير لو مسخ بالطول يعني مسخ بالعرض اختلف من فوق الفوق عن اللي تحت. فلو مسخ الجزء العلوي اللي فيه الدماغ يبقى الأحكام فيه كما سمعت الآن. يعني العبرة بالدماغ والقلب وهذا النصف العلوي. أما النصف السفلي لا تعويل عليه كما لو شل والعياذ بالله. أما لو مسخ بالطول فالأصل فيه الإنسانية. الأصل فيه الإنسانية. طيب واعلم أنه لو مات عن المطلقة الرجعية في العدة انتقلت الى عدة الوفاة. في الصورة الجميلة انها طلقها طلقة رجعية فاستأنفت عدة رجعية 3 قروء ثم مات هو في اثناء العدة. وانت تعرف ان المعتد الرجعية كالزوجة يلحقها الطلاق والى اخره. فلو مات هو في اثناء هذه العدة تستأنف عدة وفاة. تستأنف عدة وفاة. واعلم أنه لو مات عن المطلقة الرجعية في العدة هي بدأتها عدة حياة ثلاث حروف، لكنه مات في أثناء هذه العدة، انتقلت إلى عدة الوفاة. تعليل لأثناء لا لا تبني تقصد إيه على ما مضى؟ لا لا لا لا, لا يعتد بما سبق. يعني لو كانت مضى قرآن ودخلت في الحيضة وبقي أيام قليلة على مجيء الطهر الثالث، كل هذا لا عبرة به، كل هذا لا يحسب، كل هذا لا يحسب. يبقى ما تقدم لا يحسب، تستأنف عدة وفاة 4 أشهر و10. تعليل لأنها كالزوجة، لأنها كالزوجة وترث حينئذ لأنها زوجة، من ضمن الأحكام الرجعية أنها تشبه الزوجة في لحوق الطلاق واللعان والظهار والميراث، وترث حينئذ بخلاف البائن. بخلاف البائن لو كان قد طلقها بائنا فبدأت في العدة، عدة الحياة ثلاثة حروف، فمات في أثناء العدة لا عبرة بموته، لأن البينونة تفصم الحياة الزوجية فتكمل عدتها عدة حياة وتبني على ما مضى، ولا عبرة بذلك ولا ترث، لأن البائن ليست زوجة، والميراث بالزوجية لا بالبينونة، ترث الزوجة وترث الرجعية بخلاف البائن، يعني في الحكمين. نعم. هذا الطلاق من أو فكر في السؤال قبل ما تقول عشان أنت باين عليك مش مش مش مش مفكر كويس. أنت عندك سؤال عندي؟ نعم. لا هذا لا يسمى بتداخل العدة. كيف دخل في بعضها؟ نقول حتى تستأنف عدة وفاة ولا نعتد بالماضي، وكيف دخلت في بعض؟ خلاص. زال اللي مخك ولا لسه؟ زال مش كده احسن؟ قال ولو ادعت المعت. عندك سؤال؟ صرت انها بدأت عدة الطلاق مثلا ثم زنت، ثم وطئت عفوا بشبهة، وطئ الشبهة له ومر علينا سيأتي تاني، وطئ الشبهة له حملت من هذا الوطء، تبدأ في عدة الحمل ثم تستكمل بعد ذلك عدة الوفاة. صور كثيرة يعني، صور كثيرة. قال ولو ادعت المعتدة التي مات عنها زوجها أنها انقضت عدتها قبل موته لم تسقط عنها العدة ولم ترث. وقيده القفال بالرجعية وظاهر بخلاف البائن، فتصدق في قولها البائن لأنها لا تنتقل كما علمت. ولو ادعت أن الطلاق رجعي لترث وقد جهل أنه رجعي أو بائن صدقت، لأن الأصل عدم الإباحة. مرة أخرى ولو ادعت المعتدة التي مات عنها زوجها أنها انقضت عدتها قبل موته لم تسقط عنها العدة ولم ترث. الصورة اللي معانا أنها طلقت فبدأت عدة الطلاق، عدة الحياة 3 أشهر أو 3 قروء حسب الحال اللي معانا، ممكن تكون الأشهر ممكن تكون بالقروء، فمات في أثناء العدة. شوف الفرض المسألة إيه، أنها طلقت وبدأت عدة حياة 3 أشهر أو 3 قروء، فمات في أثناء العدة، فادعت أن العدة قد انقضت قبل موته، لا تصدق في ذلك، لا تصدق في ذلك ولا ترث، رغم أننا عندنا القاعدة أنها مستأمنة على نفسها في هذا، مستأمنة على رحمها، قاعدة أن النساء مستأمنات على أرحامهن، فالقول قولها، قول قولها عندما لا يحصل التعارض. الأصل أنها كانت في عدة، عدة حياة، ولم تدعي قبل موته أن العدة انقضت. تعرف لو أنها ادعت قبل موته أن العدة انقضت صدق، لأن النساء مستأمنات على أرحامهن ولا معارضة له، من المحتمل، الأمر محتمل، الأمر محتمل. 3 قروء ممكن تكون في مدة شهرين ثلاثة أربعة، أكثر ممكن تكون في أقل من شهرين عند الشافعية خلاف الحنفية. فقبل أن يموت مطلقها ادعت أن العدة انقضت في مدة شهرين، ثلاثة قروء انقضت في مدة شهرين، هي مصدقة لأن النساء مستأمنات على أرحامهن مدام ممكن عقلا في مدة تحت حد أدنى يحتمل فيها فعلا انقضاء الثلاثة قروء، على اعتبار أن الأقراء هي الأطهار، على اعتبار أن أقل الطهر 15 يوما وأقل الحيض يوم وليلة، فبتجميع هذه الأقل الأدنيات أدنى الحيض وأدنى الطهر نصل إلى حد أدنى لمرور ثلاثة أقراء تنتهي بها عدتها. فإن قالت إن عدة انتهت في زمن محتمل عقلا تصدق في ذلك لأنه لا معاق، تذهب تتزوج تفعل ما تشاء. لكن الآن فرض المسألة أنها بدأت عدة الطلاق أو عدة الفسخ بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ولم تدعي إلا بعد الموت، لم تدعي أن عدتها انقضت إلا بعد أن مات مطلقها. لما مات قالت على فكرة أنا انقضت العدة قبل وفاته، انقضت العدة قبل وفاته، فهذه لا تصدق حينئذ، للأصل بقاء مكان على مكان، الأصل بقاء مكان على مكان. قبل أن تدعي هذا الادعاء كانت في عدة ولم يظهر منها أنها انقضت عدتها، فيبقى الأمر على ما كان ولا تصدق في دعواها. طيب هذا فيما يتعلق بأنها لا تصدق في كون العدة انقضت. طب فلماذا لا ترث؟ لماذا لا ترث؟ إذا قلنا أن العدة لم تنقضي وهو مات في أثناء العدة لا ترث كالصورة السابقة، وترث حينئذ نحن لن نصدقها فإن العدة انقضت، لن نصدقها في أن العدة انقضت، فكان المفترض أنها ترث لأنه مات في أثناء عدتها الرجعية، فلماذا لا ترث؟ عملناها باعترافها، هي قالت أن العدة انتهت خلاص، والإرث لها وهي تنازلت عن حقها بدعواها، هذه الدعوة مضمنة أنها متنازلة عن حقها، نصدقها في هذا لأن هذا لها، ولا نصدقها في العدة لأنه عليها. عندما تدعي أن العدة انقضت يعني تدعي أنها من حقها أن تتزوج، لا ليس من حقك أن تتزوجي، ولكن تصدق في أنها انقضت بأن لا ترث لأن الإرث لها. مرة أخرى، ولو ادعت المعتدة التي مات عنها زوجها أنها انقضت عدتها قبل موته لم تسقط عنها العدة ولم ترث. قال وقيده القفال بالرجعية، وهو ظاهر بخلاف البائن، فماذا نفعل لو ادعت البائن أن العدة انتهت قبل موته؟ يصدقها، فتصدق في قولها لأنها لا تنتقل، كما علمت احنا عرفنا أن البائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة. ما الحكمة في استئناف العدة في حالة الرجعية يعني إذا مات عنها المطلق يعني، وهذا يظهر فيه الإضرار بالزوجة؟ مش بنعاقب الزوجة، احنا بنقول إنها مات عنها زوجها، أليست داخلة في عموم الآية؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، إنه ده دخل في الآية، مش دي أحد أفراد الآية؟ إحنا مش بنعاقبها، مش بنضرها، ده الحكم عام يشمل هذه وغيرها من الزوجات لأنها كالزوجة في ذلك، مش بيلحقها الطلاق، مش بيلحقها الظهار، مش بيلحقها اللعان، إنها زوجة في حكم بترث. زوجة مات عنها زوجها المطلقة رجعيا، مات عنها زوجها ولا لم يموت؟ مات عنها زوجها، دخل في عموم الآية؟ نعم دخل في عموم الآية. ماذا نفعل؟ والأيام السابقة التي ظلت تعتدها عزة الحياة شهر شهرين أو قرء قرئين، لماذا نعتد بهذا ونقول هي جزء؟ لأنها لم تكن من عدة الوفاء. قال تعالى يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، يعني بداية الوفاء. فكيف نعتد بأيام أو بأشهر أو بأقراء كانت قبل الوفاء؟ عدة الوفاء من أول الوفاء. لا يضر الشرع الزوجة، وإنما يطبق عليها الحكم الذي تنزل وتندرج تحته، أنها زوجة حين مات عنها زوجها لما كانت في عدة رضعية، فهي كالزوجة تماما، لأنه يرجعها بلا إذن منها. هذا هو السؤال الأول. وهل يشترط للزوجة التي انقضت عدتها أن تخبر بالانقضاء؟ لا يشترط أن تخبر بالانقضاء. نحن بنقول بس بنصدقها، لو قالت أنها انقضت خلاص بنصدقها، لا يشترط. لكن الإخفاء يحدث لبسا، يعني أنه ربما يريد أن يرجعها ويظن أنها لم تنقضي بعد، فإذا أراد أن يرجعها تقول على فكرة انقضت خلاص، فيحدث لبسا وضررا. لكن هل يشترط؟ لا يشترط. أجبنا على السؤالين، في أي حاجة غير واضحة؟ قال ولو ادعت أن الطلاق رجعي لترث، وقد جهل أنه رجعي أو بان، صدقت. لماذا؟ لأن الأصل عدم الإبانة. طلقت ومات في أثناء العدة المطلق، ونحن نجهل يا ترى هو طلقها بائنا أم رجعيا، فادعت أنها طلقت رجعيا لترث. اللام دي ليست لام التعليل، لأنه قد يكون غرضها الميراث، لكن في النهاية لام العاقبة. هي لام العاقبة أنها لو كانت الطلقة رجعية فسترث، بغض النظر هي أرادت أن ترث أو لا ترث. يعني القاضي لا يسألها أنت بتدعي عشان ترثي، ليس له علاقة بذلك. المهم أن العاقبة، عاقبة دعواها إن صدقت أنها سترث. ولو ادعت أن الطلاق رجعي لترث، احنا عرفنا خلاص بأنه لو مات في أثناء العدة وكان الطلاق رجعيا ترث، ولو كان الطلاق بائنا لا ترث. فرض المسألة اللي معانا أن الطلاق مجهول النوع، هل هو رجعي أو بائن، فادعت أن الطلاق رجعي لتكون العاقبة الميراث، وقد جهل طبعا، ولو كان معلوم كان ما فيش مشكلة، وقد جهل أنه رجعي أو بائن، الحكم هي صدقت. جواب الشرط صدقت، العلة لأن الأصل عدم الإبانة. الأصل أن الطلاق يكون رجعيا لا بائن، فالرجع هو الأصل والبائن خلاف الأصل، فدعواها دعواها مصدقة، يعني مع اليمين طبعا، مع اليمين. كل هذا معناها صدقت أي بيمينها، لأن دعواها موافقة للأصل، دعواها موافقة للأصل. إلى هنا في أي سؤال؟ تفضل. لماذا غيرنا من إيه؟ عرفت إيه؟ ما كانش على الميراث خالص، لا تنتقل إلى عدة الوفاة. البائن مش فاهم يعني ايه حتى لا تكون رجعية، مش فاهم لا تنتقل يعني ايه. ايوه من بين رجعية ازاي؟ مش فاهم. قالت قبل الوفاة. طيب يعني تنتقل رجعية ازاي يا سامح؟ طبعا كده اي حاجة ولا انظر ليه ولا افكر فيه، لا تنتقل الى عجز وفاة. يبقى ايه ليه ما نصدقهاش؟ لما تستفيد ما تستفيد، احنا مش حيشينها من استفاد. ايه المشكلة؟ الرجعية قلنا عللنا، قلنا الاصل بقاء مكان على مكان. ايه اللي هيضرنا في حالة الباء؟ ما هي مش تنتقل اصلا. ثانية كانت هتنتقل إلى عدة وفاة، هيترتب على كده أحكام إنها ما دام قد ماتت مات المطلق في أثناء عدتها الرجعية تحول إلى عدة وفاة، أما هذه مش هتحول عدة وفاة. ما علاقتها بالاستفادة؟ ما مدخل الاستفادة؟ لماذا تعول على الاستفادة؟ لماذا تفكر في الاستفادة؟ ليه خير؟ احنا شوف نفس النفسية، ايه علاقة الصدق بالموضوع؟ صدقت مين؟ ما مش هترتب عليه حاجة، مش هترتب عليه اي ضرر. ايه الضرر اللي هترتب على انها هي بتدعي ان العدة انتهت قبل وفاتي؟ ايه اللي هيضرني انا؟ يا اخي الحبيب طيب بلاش مماتش، هو لم يمت، اعتبر ان هو لم يمت، وهي جاءت وقالت لك في زمن الامكان العدة انتهت، تصدقها ولا ما تصدقهاش؟ هو ما ماتش خالص، هو لسه حي يرزق، وطلقت فرقة بائنة ومضت مدة يحتمل فيها عقل انها تكون انقذت العدة، فجاءت وكذبت او صدقت وقالت العدة انتهت، بتصدقها ولا ما تصدقهاش؟ بغض النظر بقى صادقة ولا كاذبة، في زمن الامكان بعد مضي شهرين وقالت الثلاث اخرى انتهت يا اخواننا، بنعمل ايه احنا معاها؟ الشرع بيقول لها ايه والقضاء بيقول لها ايه؟ لا خلاص على عيني وراسي، تروح تتجوز لو حابه تتجوز او تعمل اللي هي عايزاه. فايه الفرق؟ مات ولا ما ماتش؟ ما دام بتقول لي ان العيد خلص قبل موته في زمن الامكان، اقول لها طيب خلاص مات ولا ما ماتش مش فارقه معاه، مش هترتب على كده احكامه هو الانتقال لعده الوفاه. لكن الثانيه صاحبتنا بتقول بعد موته، على فكره ده ما قبل موته انا كنت العده انقضت. لا وقف عندي، كنت تقول الكلام ده قبل ما يموت، قول الكلام ده قبل ما يموت مدة الاحتمال نصدقك، لكن تقولي بعد ما مات ان العدة انقضت قبل موته، لا ده فينا في احكام، لانه بموته في اثناء العدة تنتقلين الى عدة وفاة، والاصل بقاء مكان على مكان. فرق في غاية الجلاء والوضوح. نعم ايه الفائدة؟ احنا هنعرضها في ايه؟ طبعا ما كده احنا بنعيد اللي بنقوله بنعيده. ايه؟ مش عايزينها. اصلها مش قواعد وقوالب صماء لا فائدة فيها. يلا هو الشيخ سامح، لا فهمتم كلام الشيخ سامح دلوقتي. ان احنا برضو نطبق الاصل بقاء مكان على مكان في الصورة الثانية. ايه الفائدة؟ ايه الفائدة؟ كنا احنا مش هيترتب كده اي حكم. لانها لا تنتقل، شوف الكلام مختصر وجميل ازاي، لا تنتقل، مفيش اي حكم، واحنا قصدين نضايقها بالعافيه ليه؟ ما انا قلت لحضرتك انها لو كانت ادعت هذا قبل الوفاء من غير وفاء من اي حاجه، وده في فضله الامكان نصدقها، لانها مستامنه على على ارحامها او على رحمها. وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. قوله إن كانت بوضع الحمل، إن كانت حاملا أي وإن لم يظهر كونها حاملا إلا بعد عدة أقراء أو أشهر. ممكن يعني اعمل مداخله، بس النص اللي انا قراته بس عايز وجهه نظر، يعني عايز تعليق. اما النص اللي انا قراته من اللي انت بتقرا منه عايز تعليق، يعني رايي، يعني عايز رايي. اما اللي ده ايوه انا عندي مشكله دي. خلاص لما يتأذب نعم محبط سكين جدا بكرة. أنا أسف. يقول إن كانت حاملا غير المتوفى عنها زوجها، إن كانت حاملا أي وإن لم يظهر، أولا الحكم إيه؟ عدتها بوضع الحمل. قال أي وإن لم يظهر كونها حاملا إلا بعد عدة أقراء أو أشهر. لماذا؟ لأنهما يدلان على البراءة ظنا، لأنهما أي الأقراء والأشهر يدلان على البراءة ظنا ووضع الحمل يدل عليها قطعا. قال فالعبرة به أي بوضع الحمل لا بالأقراء ولا بالأسر. فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا عدتها بوضع الحمل. يقول على فكرة ممكن تأتي صورة أنها توفي عنها زوجها فبدأت في الأشهر الأربعة وعشرة أيام بعدها وانتهت والحمد لله وقالت العدة انتهت الحمد لله. عدة إيه؟ عدة الوفاة. توفي عنها زوجها ثم بعد انقضاء خمسة أشهر ستة أشهر سبعة أشهر أيا كان صورة عقلية ومتوقعة بل ومرئية الحمد لله شفناها انها لا يظهر حملها الا بعد لا تعي انها حامل الا بعد ستة اشهر بعد خمسة اشهر خمسة اشهر ونيف. طيب ماذا تفعل؟ هي مش اعتدت اربعة اشهر وعشر لا عدة بوضع الحمل. طب والاشهر التي مضت الاربعة وعشر ايام بعدها؟ قال لا عبرة به. ما العبرة به؟ قال بوضع الحمل بوضع هذا الحمل. لماذا؟ قال لأن وضع الحمل هو الذي يحصل به اليقين من فراغ الرحم، أما الأربعة أشهر وعشر فيحصل به اليقين هو ظن غالي، سواء كان ثلاثة قروء ولا ثلاثة أشهر ولا أربعة أشهر وعشر يحصل به الظن الغالب لا اليقين. فالعبرة على اليقين وهو وضع الحمل. مرة أخرى، المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا عدتها بوضع الحمل. إن كانت حاملا أي وإن لم يظهر كونها حاملا إلا بعد عدة أقراء أو أشهر، مر قر شهر شهرين قرئين ثلاثة أربعة أكثر قل، ولم يظهر إلا بعد عدة أقراء أو عدة أشهر يكون بوضع الحمل. لماذا؟ لأنهما يدلان عند الحمل وغير متوفى عنها زوجها، وغير متوفى عنها زوجها إن كانت حاملا، غير متوفى الكلام في غير متوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، يعني طلقت سيان أصل نفس الحكم، يعني طلقت فبدأت عدة حياة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثم اكتشفت وجود الحمل بعد مضي شهر او شهرين قرء قرئين حتى بعد مضي ما ظنت انه العدة وهو ثلاثة اقراء او ثلاثة شهور، ثم اكتشفت انها حامل بعد مضي هذه الاشهر، العبرة بوضع الحمل. الحكم واحد يعني. اي وان لم يظهر كونها حاملا الا بعد عدة اقراء او اشهر، لانهما اي الاقراء والاشهر اي الاقراء والاشهر يدلان على البراءة ظنا، براءة الرحم ظنا، ووضع الحمل يدل عليها على البراءة قطعا. فالعبرة به أي بوضع الحمل لا بالأقراء ولا بالأشهر. قال فعدتها بوضع الحمل أي بتمام انفصاله كله حتى ثاني توأمين ولو ميتا أو مضغة فيها صورة أو تتصور لو بقيت بقول القوابل كما مر في الحصة السابقة. أولا لماذا عدتها بوضع الحمل؟ لآية سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية مخصصة لآية البقرة، هذه الآية مخصصة لعموم آية البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية خاصة بغير الحوامل، هذه الآية خاصة بغير الحوامل بالحائل، يعني بالمرأة الحائل، بدليل هذه الآية التي معنا آية البقرة، وإن لم يذكر فيها القيد أنها للحائل إلا أنها بجمع الآيتين مع بعض حملنا الآية البقرة على الحائل حتى نأخذ أو نعمل بالنصين معا، عملا بالنصين معا. آية الطلاق مخصصة لآية البقرة. فعدتها بوضع الحمل أي بتمام انفصاله كله حتى ثاني توأمين ولو ميتا أو مضغة فيها صورة أو تتصور لو بقيت بقول القوابل كما مر. ايه هو او تتصور لو بقيت تتصور بصورة انسان تتصور بوضع الحمل المنسوب لصاحب العدة أي زوجا كان أو غيره كالواطي بشبهة كما في النكاح الفاسد. والمراد المنسوب لصاحب عدة ولو احتمالا كمنفي بدعاء، فلو لاعن حاملا ونفى الحمل انقضت عدتها بوضعه وإن كان منفيا عنه ظاهرا. لماذا؟ لإمكان كونه منه بدليل أنه لو استلحقه لحقه كما مر. قال فإن لم يكن منسوبا لصاحب العدة كحمل زوجة الممسوح فلا تعتد بوضعه بخلاف المجبوب والخصي والمسلول، فإن زوجة كل منهم الحاملة تعتد بوضع الحمل. ومثل الممسوح كل من لم يمكن كون الحمل منه كأن وضعته لدون 6 أشهر من إمكان الاجتماع أو لفوق 4 سنين من الفرقة. نعم إن ادعت في الأخيرة الصورة الأخيرة اللي هي أتت به بعد 4 سنوات من افتراقها عن زوجها، نعم إن ادعت في الأخيرة أي في الصورة الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة وأمكن انقضت به عدتها وإن انتفى عنه. الصورة الأخيرة أنها أتت بولد بعد 4 سنين من افتراقها عن زوجها، أو طلقها سافر عنها أو كذا، أو لفوق 4 سنين من الفرقة. قال نعم إن ادعت في الأخيرة في هذه الصورة أنه راجعها وأمكن أو جدد نكاحها وأمكن أو وطئها بشبهة وأمكن، ما الحكم في كل هذه الصور؟ انقضت به أي بوضع الحمل عدتها وإن انتفى عنه، فلا ننسبه إليه لأنها أتت به بعد 4 سنين من الفرقة، وأكثر الحمل عند الشافعية 4 سنين فلا ننسبه له. لماذا؟ لأنه لا ينسب إلا إن ادعاه هو وكان هناك فراش أو شبهة فراش، لا يحصل النسب إلا بادعائه هو وكان هناك فراش صحيح أو شبهة فراش. أما أن يكون مفارقا لها بأكثر من 4 سنوات ثم تأتي به بعد هذه الأكثر من 4 سنوات فلا شبهة فراش، فلا فراش ولا شبهة فراش فلا ينسب إليه، لكن تنقضي به العدة، تنقضي به العدة للاحتمال أنه ممكن عقلا متصور يعني. فقالت أنه راجعني وكان هناك إمكان لهذه المراجعة أو جدد نكاح يعني جاء إليها وقابلها، مات مثلا صار من هذا الزوج مات وجاء إليها وقابلها وجلس معها ولم نعرف هل حصل النكاح هل حصل المراجعة أم يحصل احتمال قد ولم يمت مثلا عنها بعد ما طلقها، هو لم ينقطع الصلة بها تماما، لم يحبس مثلا، لا في إمكان يحصل مكالمة تليفونية، في إمكان يحصل زيارة، إذا المراجعة محتمل عقلا أو محتمل عقلا دي كلمة وأمكن. أو جدد نكاحها يعني قضت العدة ونكحها يعني في احتمال أنه جدد نكاحها، أو وطئها بشبهة في احتمال أن يكون اجتمع معها وحصل حتى الوطئ. إذا لما أمكن وجود هذا الطفل في أقل من 4 سنين بكونه قد راجعها بكونه قد جدد نكاحها، رجع يعني قبل انقضاء العدة، جدد نكاحها يعني بعد انقضاء العدة، بكونه وطئها بشبهة، فلما أمكن هذا تنقضي العدة هذه الولادة بوضع هذا الحمل، وإن كان في هذه الصور الثلاث لا ينسب إليه. إلى هنا في أي سؤال؟ مين اللي نفى؟ في المنسي باللعن، في المنسي باللعن، الله يحفظك ويبارك فيك يسامحك ويهديك يا حبيب قلبي. ما فيش كلمة اللعن خالص معانا، بنقول أتت به فوق 4 سنين. الصورة الأخيرة نعم، إن ادعت في الأخيرة أنها أتت بولد بعد 4 سنين، مش معنى اللعن خالص. لو سمحت امشي معايا عشان بس نشوف شكاية اللعن اللي جاي في دماغك دي. أتت بولد فوق 4 سنين من الفرقة، مش في معنى اللعن خالص. نعم إن ادعت في الأخيرة، الصورة اللي معانا أنها أتت بولد بعد 4 سنين من الفرقة، فيش معانا العام خالص. ادعت في هذه الصورة الأخيرة أنه راجعها، العام مفوش مراجعة، العام إيه بس؟ أو جدد نكاحها، العام مفوش تجديد نكاح، أو وطئها بشبهة، وأمكن يعني في هذه الصور الثلاثة بعد إيه؟ بعد ما فارقها بمدة، إما بموت وإما بأي بطلاق بغيره، ثم ادعت انه حصل قبل ان يموت، قبل ان يغيب عن ساحة المحكمة، حصل مراجعة في قبل انقضاء العدة، حصل اعادة نكاح بعد انقضاء العدة، حصل وطء بشبهة، وامكن عقلا، يعني الشهود قالوا فعلا ده احنا شفناه دخل عليها وقفلوا الباب، احتمل يكون فيه وطء شبهة، كلام معقول ممكن. مصدقها في ايه؟ مصدقها في نسبة هذا الولد اليه؟ لا، لا ننسبه إليها، لكن نقول إن العدة انقضت بوضع هذا الحد. وكذلك إذا قالوا إن حصل بينهم كلام في التليفون، حصل بينهم شاهد الشهود على ذلك إن حصل بينهم كلام ولقاء، وإن لم يكن في خلوة ولا في وطء ولا حاجة، يبقى احتمال إن هذا الكلام يكون حصل فيه مراجعة إن كانت العدة لم تنقض، أو حصل فيه عقد جديد إن كانت العدة قد انقضت. إذن هذا الولد في الحقيقة بناء على تطبيقنا لها المحتمل عقلا بكلامها المحتمل عقلا، يعني يبقى الولد ده لم يأتي في الحقيقة فوق 4 سنوات، جاء قبل 4 سنوات، فنقول إن العدة انقضت به. لكن هل ننسبه إليه؟ لا. لماذا لا ننسبه إليه؟ لأن النسب يكون بادعائه هو مع وجود فراش صحيح أو شبهة فراش، كما لو كان في وطء شبهة يعني. عدم رفض، ما هو الولد للفراش، كونه لم يرفض يعني الدعم، كونه لم يرفض الولد، لم ينفي الولد، خلاص يبقى هو في قوة الادعاء. لم يرفض ايه؟ يرفض هو ميت ازاي؟ حملت، معانا مش كده، اللي معانا انها اتت به بعد 4 سنوات. هي حملت بعد 4 سنوات، بعد 4 سنوات، مفيش عندنا في الشفعية مفيش عندنا حمل يزيد عن 4 سنوات، يبقاش منه بعد 4 سنوات، خلاص يبقى قبل 4 سنوات. وبعدين الولد ده ينسب لي؟ بس ينسب اللي معانا شيء، واحد اللي معانا كده ينسب لي؟ ما ينسبش لي ازاي؟ ينسب لي طبعا. ايه رهب؟ مش عارف بيحصل لكم ايه في مخكم، ايه اللي بيحصل لكم؟ تقروا حاجه غير الكتاب؟ انت معاك ايه؟ كتاب ايه اللي في ايدك؟ كتاب ايه؟ احنا معانا كتاب حاشيه الباجوري على شرح ابن قاسم، على انت معاك كتاب ايه؟ يقول او لفوق 4 سنين، يعني فوق 4 سنين. خلاص ينسب اليه رغما عنه، الا اذا نفاه بقى يبقى يتلاعن ويمشي. ايه فراش هو موجود؟ ما الحياه من كل واحد يتجوز واحده وملوش دعوه باللي يطلع بقى من الاولاد. ايه الكلام الفارغ ده؟ تغيير متوقع. نعم. مر علينا يا نايم، مش قلنا ممكن يكون في ولد من زينة من نقطة الشبهة؟ يبقى الولد اللي جاء من نقطة الشبهة ده منسوب لصاحب العدة؟ تعتد بالأشهر موجود الصفحة اللي على اليمين، احنا في الصفحة اللي على الشمال الصفحة اليمين صح، هينقضي حمل وطء الشبهة وبعد كده هتستأنف عدة تانية لصاحب العدة. ده ايه في بطء الشبهة. اما عدة الزنا مفيش خاص، لان الزنا لا الزنا هدر. يبقى الآية بتقول ولاة الأحمال دي عامة، لا ولا عامة في الحمل يعني المحترم، اما الحمل غير محترم ملوش اعتبار غير المتوفى عنها زوجها، يعني من طلق زوجها، من فسخ العقد زوجها، من انفسخ عقد زوجها، كانت حاملا في وضع الحمل. طب وإن لم تكن حاملا يعني حائلا، يعني حيلة بينها وبين الحمل، حائلا يعني حيلة بينها وبين الحمل. قال وإن كانت حائلا يبقى بالقروء، فالمحشي زاد مش بس حائلا أو حاملا، أهو سؤال بتاع حضرتك، أو حاملا بحمل غير منسوب لصاحب العدة كما علمته قريبا، يعني حتى لو كانت حاملا بحمل ليس منسوبا لصاحب العدة فالعدة تكون بالإيه بالوضع، مش كده؟ يبقى أنت مش معاك الكتاب بتاع اللي احنا بنقرأ منه. فعلا أنا كده تأكدت ان انت مش معاك الكتاب اللي احنا بنقرا منه. المهم يكون معاك كتاب علم مش سمير وميكي وكده. ها صح انا قلت كده وانت نايم، قلت كده صح. لو ادعت وامكن هيبقى الحقيقه بناء على هذا الكلام المحتمل انها اتت به لاقل من 4 سنين، وذلك هنقدر ان ينقضي العده بوضع هذا الحق، بس برضه لا ننسبه إليه. وأنا قلت الكلام دوت وأنت نايم عشان أنت بتفكر أثناء، يعني أنا قلت الكلام ده مرتين على فكرة مش مرة واحدة، بس أنت كنت بتفكر مشغول. تعرف إيه اللي سهل عليك الموضوع ده وما يخليكش تنشغل؟ إنك تقرأ الدرس قبل ما تيجي. هتلاقيك أنت مستوعب معظم الدرس، تبقى مركز وأنا بتكلم، تفك بقى الحاجات اللي كانت عالقة أثناء القراءة وما تسرحش. وهي من ذوات أي صواحب الحيض، هذه الحائل إما تكون من ذوات الحيض إما أن تكون من ذوات الأشهر. قال وهي من ذوات أي صواحب الحيض، أي بأن كانت تحيض ولو مرة ولم تبلغ سن اليأس. متى توصف المرأة بأنها من ذوات الحيض؟ بأنها حاضت ولو مرة واحدة ولم تصل إلى سن اليأس، مش عبرة بالسن. طبعا لا يتصور الحيض قبل 9 سنوات، لكن ممكن تصل الى 20 سنة وانتحض فلا تسمى من ذوات الحيض. يبقى لا يتصور اقل من 9 سنوات، لكن يتصور بعد حتى سن الحيض وهو 15 سنة، سن البلوغ، يتصور بعد سن البلوغ بان تصل الى 20 سنة وانتحض ولا مرة واحدة فلا تكون من صواحب الحيض. يبقى اعتدتها بالايه؟ بالاشهر لا بالاقراء. هذا المصطلح ذوات الحيض معناه بأن كانت تحيض ولو مرة ولم تبلغ سن اليأس. ما عدتها؟ قال عدتها 3 قروء، أي وإن طالت أو استعجلت الحيض بدواء مثلا. يعني كيف تطول الأقراء؟ تطول الأقراء لأن الطهر لا حد لأكثره. إحنا الأقراء عندنا في الشافعية الأطهار، بخلاف الحنفية الأقراء عندهم الحيضات. طيب احنا لما كان الأمر كذلك الأطهار هي الأقراء هي الأطهار والطهر لا حد لأكثره، إذن هذه 3 قروء قد تطول جدا. وإذا قال وإن طالت في تنازع هنا يعني طالت واستعجلت أو الحيضة أو يا مولانا أو استعجلت، يعني الحيض بدواء، الحيض مفعول استعجلت بس طبعا مش بطالة، يعني مش تطول بدواء. لا طالت الحيضة، لا طالت، شو دي المسألتين من ضد بعض، ضد بعض. يقول 3 قروء، الغالب انها تكون 3 أشهر، لان الغالب في المرأة انها تكون الحيضة بتاعتها 6-7 ايام وبقية الشهر طهر. لو كانت حتى يوم واحد اللي هو اقل الحيض يبقى بقية الشهر 29 يوم طهر وهكذا. الغالب في النساء كده ان الشهر موزع ما بين الحيض والطهر. لكن الطهر لا حد لأكثره فممكن تحيض 6-7 ايام او يوم او اكثر او اقل يعني في مدة الحيض ويطول الطهر جدا وارد. لكن لا يقل الحيض عن يوم وليلة ولا حد لأكثر الحيض لا يقل عن يوم وليلة ولا جاء 15 يوما واما الطهر فلا حد لأكثره. فيقول لي عدتها 3 قروء يعني 3 قروء يعني طهر ثم حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر. واول ما تبدأ في الحيضة الثالثة يبقى تأكدنا من انتهاء الطهر الثالث انتهى 3 قروء. 3 قروء لا تأتي منتصفة لابد بينها حيضتها طه حيضة طه حيضة طه. اول ما تطعم في الحيضة الثالثة معناها ان الطهر الثالث انتهى يبقى انتهت العدة عند الشافعي. هذه ممكن تطول جدا جدا جدا بسبب ايه؟ مش طول الحيض لان الحيض في حد لأكثره 15 يوما بسبب طول الطهر لانه لا حد لأكثره. ممكن تقصر جدا جدا جدا كيف يكون؟ اقل الطهر 15 يوما مفيش طهر اقل من 15 يوما يبقى قصر العدة تكون بقصر الحيض لان الحيض اقل يوم وليلة. فهي تريد ان تنهي الحيض استعجلت الحيض فأتت. احنا قلنا شوف عامل زي الموضوع طهر طهر اول ما تبدأ في الحيضة الثالثة ينتهي الطهر الثالث فتنتهي العدة. فحضرتها تريد ان تستعجل هذه العدة تعمل ايه؟ بدأت في الطهر فاخذت دواء تستعجل به الحيض لينتهي الطهر. في اثناء هذا الطهر قالت انا ما الذي يدعوني الى ان انتظر 3 اشهر كعادتي؟ انا امرأة اعتاد ان الحيض والطهر يأتي مرة كل شهر يعني معناها العدة تنتهي في 3 اشهر. لا انا استعجل وانا في الطهر اخذ دواء استعجل به الحيض بدل ما الطهر يكون 23 يوما يكون 15 يوما فقط اقل الطهر فيأتي الحيض سريعا. ثم في الطهر الثاني تاخذ دواء تستعجل به الحيض فيصل الطهر الى اقله. الطهر الثالث تاخذ دواء تستعجل به الحيض يصل الطهر الى اقله فتصل الى اقل مدة ممكنة للعدة. هل تنقضي العدة بهذه الطريقة؟ تنقضي العدة بهذه الطريقة لانها امور كونية حصل 3 اقراء انتهت العدة. بالضبط كما لو اخذت دواء استعجلت به الحيض لا تصلي ولا تصوم وهكذا. امور كونية معلقة على امور كونية. فبيقول لك وان طالت العدة جدا بان كان الطهر طويلا جدا او قصرت العدة بان اخذ الدواء استعجلت به الحيض. والنساء كما تعلمون في الحج تخشى من ان يقع حيضها في اثناء الطواف فترة الطواف فتستعجل تأخذ دواء تستعجل به الحيض حتى تكون عند المناسك عند منسك الطواف تكون طاهرة. لا مانع من ذلك. كذلك تخشى مثلا بعض النساء تعمل كده تخشى انها فيها 10 ايام الاخيرة من رمضان اللي فيها ليلة القدر وهي حائض فتأخذ دواء في منتصف الشهر في الليل يعني حتى تستعجل الحيضة بحيث تنتهي من الحيضة وتفرغ منها وتكون طاهرة في 10 ايام اخيرة وتتفرغ للعبادة مثلا يعني تفكر بهذه الطريقة. بغض النظر بقى هي طريقة صحيحة في التفكير او لا لكن ينبني الاحكام الشرعية على وجود الطهر ووجود الحيض. حتى لو ثبت الاحكام الشرعية لن تتغير. اما انها بتضر بها هي آثمة لانها اخذت دواء او تناولت شيئا او عقارا وهي تعلم انه يضرها ده شيء اخر هي آثمة بذلك. لكن الأحكام الشرعية درست بعد الطهر وعلى الحيض الذي ضرت به نفسها أو وصلت إليه بطريقة سيئة. لا كونية مش معناها تتركها، كونية معناها مع وجودها يوجد ومع عدمها لا يوجد، زي الظهر كده لما بيجد بزوال الشمس عن كبد السماء، بصينا كده زالت الشمس حصل الظهر، ما زالتش لسه اليوم طويل زي ايام اللي هتيجي مع المسيح الدجال ده ولا كده، خلاص ما حصلش، استنى شويه ويقعد دي سنه كامله سنتين عشر سنين زي ما يكون. امور كونيه مش معناها ان احنا ما تدخلناش فيها، ممكن نتدخل فيها، ممكن نقعد ندعي كده ان ربنا يعجل الايام السوداء ديت فيعجلها لنا ربنا، بس هننتظر لما ربنا يعديها برضه. يعديها ازاي؟ بانها ما بقاش عليها حيل، مش عارف بس في الشمس في واقفه لسه في كبد السماء كده مستعجل يعني. طيب قال فعدتها ثلاثة قروء أي وإن طالت، أي القروء وإن طالت أي القروء، أو استعجلت هي الحيضة، استعجلت هي الحيضة بدواء. ومن انقطع حيضها لعارض كرضاع ومرض او لا لعارض، قال تصبر حتى تحيض فتعتد بالاقراء، او فتعتد بالاقراء. انقطع حيضها اما لعارض او لغير عارض، يعني شيء قدري مش ليس معروفا سببه او معروف سببه كرضاع ومرض او لعارض او لا لعارض، يعني لا تعرف علة لانقطاع الحيض ماذا تفعل. سبحان الله حتطول عليها العدة جدا تمنعها من الزواج، تصبر حتى تحيض فتعتد بالاقراء، او حتى تبلغ سن اليأس. الله سن اليأس دي مش هتتزوج، بلى قدر، تصبر لقدرها. قال وهو 62، ما هو سن اليأس عند الشافعية؟ وهو 62 سنة على الأصح، وقيل 60 وقيل 50. قال ثم بعده، يعني بعد سن اليأس تبلغ هذا السن، تعتد بالأشهر، لأن غير ذوات الحيض يعتددن بالأشهر. قال ولا نعم اثنان بالتذكير، سنة سنة صعبة. النسخة الثانية في وهو 62 سنة، سنة صعبة. حضرتك اثنتان، لأن العدد واحد واثنان يوافق المعدود في التذكير والتأنيث. 11 كوكبا، 12 عينا، العين مؤنثة. نعم لو بلغت سن الياس وكانت تحيض، بلغت سن اليأس وكانت تحيض، يبقى مش من بلغش سن اليأس. لا سن اليأس دوت لما ما تكونش بتحيض، شوف بتقول ايه، سن اليأس ولا حيض، سن اليأس ولا حيض. لكن واحدة عندها 70 سنة وبتحيض ما بلغش سن اليأس. هو بيقول لي ده صاحبتنا ديت عندها 30 سنة 20 سنة، وفجأة لما سمعت الأسئلة البيخة قطعت الحيض، الحيض قطع، تعمل ايه؟ قال لي تستنى لغايه لما يبقى عندها 62 سنه، على الاصح من اقوال الشافعيه ان سن الياس 62 سنه. ليه؟ لانها ما بتشوفش الحيض، خلاص نقول لها خلاص انت كده بلغت سن الياس. ما نقولهاش وانت عندك 30 سنه و20 سنه و25 سنه انت بلغت سن الياس، انك لم تري الحيضه لمده 10 سنين مثلا، عندها 30 سنه وبطلت تشوف الحيض من 10 سنين، لا الى الان لم تبلغ سن الياس، تنتظر الى 62 سنه. لكن بتحيض لغاية لما وصل 70 سنة، خلاص تحيض وتولد وكل حاجة. طب لا ده احنا هنفتي بالاشد من ذلك كمان، انتظر بس، استنى علي استنى علي. او حتى تبلغ سن اليأس وهو 62 سنة على الاصح، وقيل 60 وقيل 50، ثم بعده تعتد بالاشهر. ولا مبالاة بطول المدة عليها، وبذلك يعلم عدم صحة ما يفعله بعض جهلة فقهاء الريف من تزويجهم لمن انقطع حيضها لعارض او غيره قبل بلوغ سن اليأس، ويسمونها بمجرد الانقطاع آيسة، ويكتفون بمضي 3 أشهر ويستغربون صبرها الى بلوغ سن اليأس، ثم الاعتداد ب3 أشهر، ويقولون كيف تصبر حتى تصير عجوزا. قال فليحذر من ذلك، لان الاشهر انما جعلت للتي لم تحد اصلا وللآيسة، وهذه غيرهما. قال ولو كانت من قطع حيضها رجعية استمرت رجعتها ونفقتها وكسوتها وسكناها الى انقضاء العدة. بالك هو هي صحيح لن تتزوج لانها لازالت في العدة، هذه التي طالت عليها العدة جدا، لكنها في نفس الوقت هي لها نفقة ولها سكنة لانها رجعية، هذا كله على حساب الزوج. ولو كانت من قطع حيضها رجعية استمرت رجعتها ونفقتها وكسوتها وكسوتها وسكناها الى انقضاء العدة، ولا عبرة بتضرر الزوج بذلك في طول المدة، كما لو كانت حاملا ومات في بطنها وتعذر خروجه بدواء او نحوه وطالت المدة جدا. حضرة الحمل ده مات في بطنها، اخرج يا عم الحاج مش راضي يخرج، الله يهديك يرضيك مش راضي يخرج لدواء بغيره مش راضي يخرج. طب والعبرة بوضع الحمل، ولم يضع لم تضع الحمل، هيظل هذا الزوج ينفق عليها سكنة وأكل وشرب وعلاج إلى آخره حتى يخرج بسلامته. قال وهذا هو المعتمد كما نقله الشيخ عطية عن الشبرمليسي، خلافا لمن نقل عن الرافعي من خلافا لما نقل عن الرافعي من أن ذلك بالنسبة للعدة. شوف كلام الرافعي ده، من أن ذلك بالنسبة للعدة. فأما في الرجعة، النسخة القديمة الرجعة، رجعة مش الرجعية، اشطب هذه بها لو سمحت. وأما في الرجعة والنفقة وتوابعها فتمتد إلى 3 أشهر فقط، ولا تستمر حتى تبلغ سن اليأس لما يلحق الزوج في ذلك من الضرر. قال وهذا ضعيف، هذا الكلام المنقول عن الرافعي ضعيف، والأول هو الصواب، يعني سيظل الزوج ينفق عليها. كلام المنقول عن الرافعي بيفرق، بيقول لا، العدة تستمر إلى أن تبلغ سن اليأس وتعتد 3 أشهر بعد كمان سن اليأس. أما من ناحية النفقة السكنة والرجعة فتقف عند 3 أشهر فقط، فالزوج لا يحق له أن يراجعها بعد 3 أشهر، والزوج لا يجب عليه نفقتها بعد 3 أشهر ولا سكنها ولا. الكلام المنقول عن الرافعي، هو قال منقول لأنه لا يتأكد من صحة هذه النسبة إلى الرافعي رحمه الله. إذا هذا هو مذهب الشافعي في المسألة. مذهب المذاهب مختلفة في ذلك، لكن هذا هو مذهب الشافعي. القانون المصري على أنها على أن سقفها في ذلك 1 سنة، سنة قمرية، ها؟ لأن الأحوال الشخصية كما قلنا تكون بسنة بالقمري، بالأشهر القمرية والأعوام القمرية. فالقانون المصري بيقول حتى لا تستنزف الزوج، لا نصدقها فوق سنة. لو هي قالت ادعت أن عدتها لم تنتهي بعد وأنها لا زالت في العدة، فنهاية ادعائها يقبل عند 1 سنة ولا يقبل بعد ذلك. خلاص هي لا تريد أن تتزوج، هي حرة، لأن كونها تدعي أنها لم تنتهي عدتها يعني هي تتزوج، خلاص أنت حرة. لكن أن تظل تستنزفين الزوج في نفقة بدعوى أنك لم تنتهي عدتك بعد، ولأنها مستأمنة على نفسها وعلى رحمها، فلا. فوضع سقفا 1 سنة، لما وجد المشرع المصري لما وجد أن كثر من الزوجات هذه الدعاوي على خلاف المعتاد في النساء، فوضع سقفا هو 1 سنة. وأنت ترى أن هناك قولا منسوبا للرافعي بأنه 3 أشهر فقط، هو كأنه توسط وقال 1 سنة وبعد ذلك لا يجب عليه النفقة. 3 قروء قال وهي الأطهار، لما كانت القروء مشتركة بين الحيضات والأطهار، بيّن المصنف أن المراد بها الأطهار كما روي عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، والطلاق في الحيض حرام كما مر، والطلاق المأمور به يكون في الطهر لتشرع في العدة حينئذ، بخلاف الطلاق في الحيض فإنها لا تشرع في العدة عقبه كما يعلم مما سيأتي. انظر انه اخر الآية عن اقوال الصحابة لان دلالة الآية ليست ظاهرة، دلالة الآية ليست ظاهرة. الآية تقول فطلقوهن لعدتهن، اولا اعلم ان اللام في قوله تعالى لعدتهن بمعنى في، فطلقوهن لعدتهن يعني في عدتهن، لكن هل الآية تدل دلالة واضحة على ان القرء او القرء هو الطهر وليس الحيض كما ذهب الى ذلك الحنفية وعليه القانون المصري؟ لا، ليست دلالة ظاهرة، ولذلك اخر الاستشهاد بالآية او التدليل بالآية عن المنقول عن اقوال الصحابة وفتاوي الصحابة، روي ذلك او روي عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة، فكأن الشافعية مال الى ذلك لكثرة المنقول عنهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، والطلاق في الحيض حرام كما مر، فالطلاق المأمور به يكون في الطهر لتشرع أي لتبدأ في العدة حينئذ، بخلاف الطلاق في الحيض فإنها لا تشرع في العدة عقبه كما يعلم مما سيأتي. والحاصل أن القرء بضم القاف وفتحها قرء قرء مشترك بين الحيض والطهر، ومن إطلاقه على الحيض ما في خبر النسائي وغيره تترك الصلاة أيام أقرائها، لما كان السؤال ما علة كونهن ناقصات عقل ودين، فعلل عليه الصلاة والسلام نقصان دينهن لأنهن يتركن الصلاة والصيام في أيام الحيضات، فقال الخبر تترك الصلاة أيام أقرائها. طيب تترك في أيام الحيض ولا أيام الطهر؟ أيام الحيض. تترك الصلاة أيام أقرائها. طيب اللي في الآية في القرآن هي ثلاثة قروء قروء، فهل يطر الأقراء والقروء واحد؟ قالوا وقيل القروء للأطهار والأقراء للحيض، وربما يشهد له هذا الحديث فإنه جعل الأقراء للحيض. يبقى هل كلمة قروء وأقراء مشترك لفظي اللي هي جمع قرء قرء اللي جمعها قروء وأقراء، هل هو مشترك لفظي بين الطهر والحيض؟ هذا هو الراجح، ولا فرق بين جمع قرء بقروء وجمعه بأقراء، لأن الآية التي ورد في القرآن الكريم قروء وليس أقراء، فهناك من فرق ولكنه خلاف الراجح. قيل القروء للأطهار والأقراء للحيض، وربما يشهد له هذا الحديث فإنه جعل الأقراء للحيض. لماذا قال ربما؟ لأنه ربما باقيلا، يعني وجه الضعف أنه ليس هناك دلالة في ذلك الحديث لما قال تترك الصلاة أيام أقرائها، هل ده يدل يعني يلزم منه أن الأقراء خاصة بالحيض؟ ليه يلزم به؟ ننزمش إيش لزوم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا اللفظ ليس معناه أن غيره لا يكون بمعنى الحيض. أول شيء. الشيء الثاني، من قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ ربما قال قروء والصحابي هو الذي حولها إلى أقراء أو التابعي أو رواه بالمعنى، لذلك لا يستشهد بالحديث في عند الجمهور النحويين واللغويين وحتى المحدثين، لا يستشهد بالحديث في اللغة والنحو لأنه يروى بالمعنى عند على رأي الجمهور، أنه يجوز روايته بالمعنى على رأي الجمهور. طب نقف هنا إن شاء الله، في أي سؤال؟ نعم. روي ايه يا فندم؟ يا فندم احنا بننقل عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم ايه؟ يا ايها الصحابة الكرام، يا عمر يا علي يا عائشة يا فلان يا فلان. القرء الذي جاء في القرآن الكريم مجموعا في قوله تعالى ثلاثة قروء، هل هو الطه ولا الحيض؟ فأفتى عمر بأنه الطه، أفتى علي بأنه الطه، أفتى عائشة بأنه الطه، أفتى فلان بأنه الطه. سؤال مباشر وإجابة مباشرة. أما اللي معانا حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو النسائي وغيره تترك الصلاة أيام أقرائها، هل يحتمل أن يكون قالها أيام قروئها مثلا؟ لا يحتمل. ليه؟ لأن الحديث يروى بالمعنى، كما ليش أي علاقة يا فندم؟ هو بيقول ان في عندنا قول بيفرق بين قروء واقراء، يجعل جمع قروء للاطهار وجمع اقراء للحيضات. بس لانه ربما يكون مروي بالمعنى، ويكون ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة تترك ايام قروئها. ثانيا انه حتى لو كان فعلا يقينا النبي عليه الصلاة والسلام قال اقراء، هذا لا يعين ان الاقراء تعني الحيضات وان القروء تعني الاطهار. يعني خلاص سلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قال الاقراء وليس قروء، والاقراء هنا فعلا اكيد بتعني الحيض لانها تترك الصلاة في ايام الحيض مش في ايام الطهر. لكن هل معنى ذلك ان قروء تعني الطهر؟ هل معنى ذلك كده خلاص احنا سلمنا النبي عليه الصلاة والسلام قال اقراء ان الاقراء تعني الحيض، هل هذا يعني ان قروء تعني الطهر؟ ما تعني، ما يلزمش. لذلك قال ربما. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. لو مات عنك ولا حد ورث